السؤال 11 يسأل عن القدر المشترك، يقول هناك من يشغب في مسألة القدر المشترك حول بعض الصفات المتعلقة بالمخلوق، يقول ما هو القدر المشترك فيها مثل الرحمة مثل الغضب ونحوها، لأن معناها بالنسبة للمخلوق معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى. نقول الأمر يسير يا أخي، القدر المشترك أولا معناه هو المعنى العام، فإذا قيل مثلا ما القدر المشترك في الوجود، صفة الوجود، نقول القدر المشترك هو ضد العدم، أن الشيء ليس بمعدوم، ولهذا هذا القدر المشترك يصدق على الخالق وعلى المخلوق. إذا وصفت الخالق بأنه موجود أي أنه ليس معدوم، وصفت المخلوق بأنه موجود ليس بمعدوم. طيب تقول مثل الرحمة، نقول الرحمة القدر المشترك المعنى العام أن الرحمة تختلف عن مثلا الانتقام، تختلف عن الغضب، الغضب يختلف عن الرضا، هذا هو المعنى العام، هذا هو القدر المشترك. أما تفسيره بالمعنى المتعلق للمخلوق فهذا معنى صفة المخلوق وليست الصفة المتعلقة بالخالق. فإذا قلت مثلا الرحمة هي الرقة التي تصيب القلب، هذا بالنسبة للمخلوق، أما الخالق فلا. فهذا معنى القدر المشترك بمعنى المعنى العام الذي يمكن أن يصدق على الخالق ويصدق على المخلوق. تقول لي ما هو القدر المشترك في الحياة؟ أقول لك الحياة أي ضد الموت، أي ليس بميت، وهذا يصدق على وصف الخالق بالحياة وعلى وصف المخلوق بالحياة.